الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. لما ذكر حكم الماء الذي يتطهر به ذكر الآنية، لأن الماء في الغالب يكون في آنية، عقد هذا الباب للآنية، الآنية التي قد يتطهر بها. فقال رحمه الله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في طهارة ولا في غيرها، للذكور ولا للإناث. الأواني لا يجوز، أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، لا للذكر ولا للأنثى بأي نوع من أنواع الاستعمال، كالكأس يشرب فيه الإنسان، أو ماء إناء صغير يضع فيه ماء يتوضأ به، أو طشت يتوضأ به أو يغتسل به، أو ملعقة يأكل بها أو يشرب بها، أو مكحلة يكتحل بها الرجل أو المرأة عينه، أو قلم يكتب به، كل هذا حرام لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم، يعني الكفرة، في الدنيا ولكم في الآخرة. فيه بيان العلة والحكمة، أن هذه الأواني الذهب والفضة للمؤمنين في الجنة، وأما الكفرة فإنهم لا يرعون الإسلام حرمة ولا يبالون، فهم يستعملونها في الدنيا. فلا يجوز المسلم أن يشابهها: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا يدل على لا يجوز أن يشرب في كأس ولا في ملعقة ولا في غيرها، إلا الحلي، حلي الذهب والفضة. فالمرأة تتحلى، الأنثى تتحلى بما شاءت، لأنها محل الزينة والجمال، تتجمل بها لزوجها، تتحلى بالذهب والفضة في رقبتها أو في أذنها أو في ساعدها أو في أصابعها، في نحرها وصدرها، أو في رجليها كالخلخال سابقا، حتى أنها تلبس الخلخال من الذهب والفضة. كل هذا لا بأس به، تتحلى به المرأة، تلبس المرأة ساعة الذهب لأنها من الجمال. أما الرجل لا يلبس ساعة ولا المبوغها بالذهب إلا خاتم الفضة خاصة، يتختم بالفضة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة. ثبت في أول الإسلام أن كانوا في أول الإسلام يلبسون، يتختمون بالذهب، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ونزع الناس خواتيمهم. استقرت الشريعة على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس خاتم الذهب للذكر إلا خاتم الفضة، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة كان فيه وقت فيه محمد رسول الله. نعم. قال: وحكم مضببهما حكمهما. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده وألقاه، أخذها النبي وألقاه، فقيل للرجل بعدما ذهب النسل: خذه فانتفع به، فقال: لا والله لا أخذه، وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. نعم. المضبب هو الذي هي القطعة من الذهب ومن الفضة تكون في مكان الكسر في الإناء، فإذا كان الإناء مكسور وضع فيه في الكسر قطعة من ذهب وفضة فهذا لا تجوز، إلا إذا كان الضبة يسيرة وتكون من فضة، لأن الفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الذهب. إذا كان الكسر يسير يجعل فيه ضبة من فضة، أما إذا كان الكسر كبير فلا يجوز ولو كان من فضة، أو وضع في الضبة شيء من ذهب ولو يسير، الذهب لا يجوز ولو ضبة يسيرة لا يجوز مطلقا الذهب. أما الفضة فإنه يجوز إذا كان في الضبة يسيرة، لما ثبت أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، فالفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. وأما المموه بالذهب والفضة المطلي هذا لا يجوز، مموه أو ساعة مموهة بالذهب للرجل لا، هذا ممنوع، مموه. نعم. نعم ولو كان ما دام مطلية بالذهب والفضة ما يجوز. نعم. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. نعم. ويجوز استعمال سائر الأواني الطاهرة واستعمالها، سواء كانت هذه الأواني من نحاس أو من حديد أو من زجاج أو رصاص أو خشب أو حجر أو غيرها، إلا الذهب والفضة. الذهب والفضة لا يجوز استعمالهم، وما عداه فإنه يجوز استعماله من أي نوع كان. هناك أيضا نوع من الماس ومن غيره، جواهر أخرى، هذه ما ينبغي استعمالها، لا ينبغي الإنسان استعمالها، لأن فيها إسراف، لأن فيها نوع من الإسراف، هي إسرافا شيء ثمين، ينبغي الإنسان أن يستفاد من الأموال الثمينة ولا تستعمل في الأواني اليسيرة. المقصود أن الذهب والفضة هما اللذان يحرم استعمالهما في الأواني، أما ما عداهما فإنه سواء كان هذا الآنية من رصاص أو نحاس أو حديد أو زجاج أو خشب أو حجر أو حصى أو غيره أو طين، كل هذا لا بأس به. نعم. نعم. العلة بينها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا العلة، كسر قلوب الفقراء، ولكن ليست هذه العلة وحدها، معها غيرها، وكونها من الأثمان، هي أثمان الناس، هي الثمن، هي الأثمان الذهب والفضة، وكونها أيضا من خاصة بالمؤمنين في الجنة، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. نعم. بس ما نعم يعني ما ساعة من ماس، لا ظاهر الحديث خاص بالذهب والفضة، لكن بس هذا يأتي من جهة الإسراف، إذا كانت أغلى من الذهب والفضة قد يقال إنها هذه أولى بالمنع، إذا قيل إن العلة الثمنية، إذا قيل إن العلة الثمنية تكون باب الإسراف، ما ينبغي الإنسان يستعمل الشيء الغالي المرتفع الثمن. نعم. هذا في لا هذا في الحرير، الحرير رخص، جاء الرخصة فيه أسبوع والأسبوعين والثلاثة والأربعة، صعبة الرخصة جاءت في الضبة اليسيرة في الفضة خاصة. نعم. نعم. إيه. الله تعالى يقول أكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما يعد إسرافا، وفي الحديث كل واشرب والبسا في غير سرف ولا مخيلة، غير سرف ولا مخيلة، وهذا داخل في اللبس، لا الساعة شيء من اللبس، شيء والبس لبس والخاتم كذلك، لا يكون في سرف ولا مخيلة، لا خيلة ولا سرف. نعم. والله هذا قد يقال هذا يدخل في الإسراف، الذهب والفضة هم الأثمان، هم الأثمان للعروض، يكون يعلق للزينة يعني إضاعة لماليته، الذهب والفضة ينتفع به فيه، كما قال الله تعالى ولا تصرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله قيام تقوم بها الحياة كما تعلق هذا، لكن قد يقال أنه لو تركها لوقت ما، وقت الحاجة حتى يحتاجها مثلا يصرفها، لكن من المعلوم أن تجب فيها الزكاة إذا حال على الحلو بلغت الإصابة، هي الزكاة. نعم. نعم. ما ينبغي، لأنها وسيلة للاستعمال، إبقاؤها وسيلة للاستعمال، ينبغي أن يكسرها، ما عنده كاس ذهب يضعها للزينة أو يضعها في المجلس أمام الناس، هذا وسيلة للاستعمال، لا ينبغي ألا تترك وتكسر، لأنها وسيلة إلى الاستعمال، إذا بقيت هكذا وسيلة للاستعمال. وثبت أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه طلب ماء فجاء لهم مجوسي بإناء من ذهب أو من فضة ثم رماه به، فقال لولا منعه غير مرة لما فعلت ذلك. ويحتمل أنه بقي هذا لأسباب بقي عند حذيفة. المقصود أن الواجب هذا ثبت في صحيح البخاري أن الذي ينبغي أن يكسر ولا يبقى، لأنه إبقاؤه كإناء وسيلة إلى السماء، أو جعل عنده قلم من ذهب وسيلة إلى السماء ولو ما استعمله، أو مكحلة من ذهب وسيلة، إبقاؤها وسيلة إلى السماء. نعم كذلك الميل ما ينبغي أن يكون من ذهب، إن هذا نوع من السماء. نعم ولو النساء، لأن هذا يمكنها أن تستعمل في غير الذهب والفضة وليس هذا من التحلي. نعم. قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. نعم. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. نعم أواني أهل الكتاب تستعمل ما لم تعلم نجاستها، لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يستعملونها أواني، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأواني يطبخ فيها، فأمرهم باستعمالها إلا أن يروا فيها نجاسة، فإن تغسل إذا علم أن فيها نجاسة تغسل، أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية الصحابة فعلوا ولم يغسلوها، أوانيهم وثيابهم تستعمل إلا إذا علم أن فيها نجاسة، وغلب على ظنه أن يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر هذه تغسل، أما إذا لم يعلم أو غلب على ظنه أنه ليس في شيء فالأصل الطهارة والسلامة، ثيابهم وأوانيهم تستعمل. نعم آية عبارة. قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. ثيابهم نعم ما نعم هذا هو الأصل، إذا علم فيها النجاسة غسلها، إذا علم فيها أنها علم أنهم يطبخون فيها الخزير أو يشربون فيها الخمر غسلها، فإن لم يعلم فالأصل الطهر، وإن غسلها من باب الاحتياط باب النظافة فلا بأس. نعم. وصوف الميتة وشعرها. هذا الآن عمل على هذا الآن، جميع الآن اللي يرد من الكفر الآن نستعملها الآن، يستعملها المسلمون من الأواني وغيرها والثياب وغيرها كلها ترد من الكفر. نعم. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر. نعم صوف الميتة لمن له صوف الشعر والريش، الريش للطيور والشعر للصوف للغنم والشعر مثلا للمعز وغيره، والوبر للإبل والريش للطيور، كل هذه طاهرة لأنها لا تحلها الحياة، إذا أخذها من الميتة فلا بأس لأنها لا تحلها الحياة. نعم. وصوف الميتة وشعرها طاهر. نعم لأنه لا تحلها الحياة. نعم. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. أرحمك الله. وكل قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. وهذا ضعيف، الصواب أن الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ طهر، لما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولما ماتت شاة لأم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها؟ قالوا يا رسول الله إن ميتة، قال يطهرها الماء والقرى. وفي رواية هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ وجاء أيضا ما يدل على أن الصحابة وأم سلمة دبغوا جلد ميتة فاستعملوه حتى تخرق، فالصواب أن جلد الميتة جلد ميتة مأكول اللحم إذا دبغ طهر بالدباغ، يطهره الدباغ، يقوله يطهرها الدباغ والقرض، هل أخذتم من تبعتم به؟ قال رسول الله ميتة، قال يطهرها الدباغ والقرض، فمأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر، لأن الدباغ بمثابة التذكية، فمأكول اللحم إذا ذكي طهرة، تكون التذكية تطهره، تحل لحمه وتطهره. فإذا مات مات مأكل لحم وأخذ الجلد ودبغ، فالدباغ بمثابة التذكية. دباغه في اللفظ الآخر دباغها طهورها ويطهرها. وأما غير مأكل لحم كالسباع جلد الذئب أو جلد النمر أو جلد الحية، جلد حيات كمان، بعض الحيات تؤخذ جلدها ويدبغ يجعل منها حذاء نعال وكنادر. رأيت بعض الأخوان السنين عليه كنادر لها نقوش، فسألته فقال إنها من جلد الحية، مأخوذ من جلد الحية. فما الحكم إذا دبغ جلد غير مأكول اللحم؟ فهل تطهره؟ فهل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه يطهر أيضا حتى جلد غير مأكول اللحم، هو قول قوي وظنه اختيار البخاري رحمه الله. والقول الثاني أن هذا خاص بمأكول اللحم، إذا كان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والضبع منها مأكول اللحم، هذا إذا مات وسرخ جلده فإنه ودبغ فإنه يطهره، لأن الدباغ بمثابة التذكية. فكما أن الذكاة تحله تطهر الميت وتحله، فكذلك الدباغ جلده. أما غير مأكول اللحم فلا، كالأسد والنمر والذئب لو ذبحته ما تحله الذكاة، ما تحله لأنه نجس، فكذلك جلده. ومسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول في قول بأنها تطهر قول قوي له وجاهة، لكن المشهور عند العلماء أن هذا خاص من مأكول اللحم. والمذهب أن جلد الميتة أنه إذا دبغ يستعمل في اليابسات دون المائعات، والصواب أنه يطهر، أنه يستعمل في اليابسات والمائعات. وهنا على هذه الرواية ذهب إلى أنه لا يطهر، قاعد العبارة هذا ضعيف، قول ضعيف. نعم. قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. نعم، والصواب أنه يطهر بالدباغ إذا كان مأكول لحم. وأما العظام ففيه خلاف أيضا، من قال إنها تحل الحياة قال بنجاسته، ومن قال إنه لا تحل الحياة قال بطهارته، والأقرب أنه لا تحله الحياة. ومن ذلك ناب الفيل يؤخذ وله ثمن مرتفع، بعضهم استثنى ناب الفيل. الفيل نجس، معروف أنه نجس، ونابه من العظام. نعم. في أي شيء؟ لا، حكم واحد، الحكم واحد. إذا دبغ ينتفع بأي شيء، ينتفع به يعمله شناط ولا كنادر ولا غيرها. نعم. عمعها له قيمة معروفة، جاء ذكر بعضهم ما يدل على استثناء، المقصود أنه إذا كان له قيمة وله ثمن على الأقل لا تحله الحياة. نعم، على القول بأنها لا تحله الحياة. نعم. قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. نعم، كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة، الإبل والبقر والغنم تنجس إلا الآدمي، الآدمي فهو طاهر حيا وميتا. قد ثبت أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخلص منه، فلما جاء سأله فقال إني كنت أجنبت، فقال النبي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر حيا وميتا. أما الميتات الأخرى فإنها نجس، تنجس بالموت إلا الآدمي، وكل ما لا نفس له سائلة. نعم، فهو طاهر. نعم. تحنيط الميتة لا يحلها، لا يطهرها، نعم، ولا ينبغي إبقاؤها لأنها وسيلة إلى التصوير، بعض الناس قد يظن أنها صورة. نعم. ها؟ نعم. إيه؟ نجس المراد نجاسة الشرك، نجاسة الشرك. أما بدنه فهو طاهر، لو مس يدك ما تغسل يدك، ولو رطب بدنه ولعابه ما هو بنجس، المراد نجسة الشرك، إنما المشركون نجس نجسة الشرك. نعم نعم تستعمل في الأصل فيها الطهارة، إلا إذا علمت أنهم يستعملونها في النجاسات، إذا استعمل وجدت أوان الكفار فاستعملها، إلا إذا علمت أنهم يطبخون فيها الميتة أو يسمون فيها الخام تغسلها. نعم. قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. نجسة. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. نعم، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر، يقول صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته، ولحديث حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، كل ما يعيش في الماء فهو طاهر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه ما تعلكم وللسيارة. ما يعيش في البحر هذا طاهر، حيا وميتا حلال. واستثنى بعض العلماء ما كان مماثلا له في البر وهو يحرم، كالحيات والعقارب، إذا كان حيات الماء، عقارب الماء، وكلب الماء، خنزير الماء. وقال آخرون: لا، لا يستثنى شيء من ذلك، حتى إنسان الماء، كل ما كان في البحر فهو طاهر. قال قول قوي يدل لها عموم الحديث: هو الطهور ما وحل ميتته، وعموم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. أما الذي يعيش في البر وفي البحر بر ماعي كالضفدع وغيره، فهذا يغلب جانب الحظ، يغلب جانب البر، يغلب جانب البر. نعم. نعم، في ضعف، في بعض الضعف، لكن يشهد له: هو الطهور ما وحل ميتته، والآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر. نعم، ما يدل على حله، صح، ما يدل على حل. نعم. نعم. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. نعم، وما لا نفس له سائلة فهو طاهر، إلا إذا كان متولد من النجاسات. والمراد بالنفس الدم الذي ليس له دم، مثل الذباب والبراغيث والصراصر، صراصير وغيرها، كلها طاهرة ليس لها دم، إلا إذا كانت متولدة من النجاسات. إذا كانت متولدة من الحمامات من النجاسات، في صراصير تكون في الحمام متولدة من النجاسة، هذه نجسة لأنها متولدة. أما الصراصير التي ليست من الحمامات فإنها، والحشرات الأخرى التي ليست من النجاسات، فهي طاهرة. كل شيء ما له البراغيث والبعوض والذباب والصراصير وغيرها، كل هذه ليس لها نفس، ليس لها دم سائل. ما لا دم له سائل هذا طاهر، إلا إذا كان متولد من النجاسات، مثل الصراصير التي تكون في الحمامات، هي متولدة من النجاسة، تكون نجسة اللي كان متولدة من النجاسة. نعم. إيش بعد؟ باب قضاء الحاجة. بارك الله فيك. نعم. نعم نعم. من قال إيش؟ لا لا، ما هو في التكلف، معروف، لأن أصله نجاسة، فالمتولد من النجس نجس، والمتولد من الطاهر طاهر. لا، أقول العلماء نصوا على هذا،